الفريق عبد فريق زمين ربيع اك ايسو تشبار تفرش ومار زمين الزوزية متى نفتكر في الجنة لكين زمين الزوزية نيش داوك الجرانة ليميا كونتين سفنت المالتية متى نفتكر كم بزنا فلمكين بحال شبا وازب نحسب نريخ نعبس فريخ ونخص وجيخ تلاجر تفتكر شين كما احنا اتنين ادي فرتينا مدين طويين سفنا فلمكين ما نستخدينا متى نفتكر في اللهن سبيخ ليبيخ كنتاني قلبي تنتلى بالفرح من نفيخ خلوة مناني متى نفتكر في الخفة تصفين تزمين تداري نبروفان نسبن ونظور Una melbum al dari Flapsi blashkil tfalli sarjil Nid band lukonna Nangu khanin anit khalwin Fishtut ul jonna Meta niftakar fil lehem sabich Libich kontani تلا بالفرخ من نفيخ حلوة مناني متى نفتكر في الحفة تصفين تازمين تداري نبروفا نقوم نسفن وندور ونعمل بوم الداري في العشيات نقعد في سكيت حدين الببتانا نعرف الخسيب ربا وخبيب لكبر مانا متى نفتكر في اللهن صبيخ ليبيخ كنتاني قلبي تنتلى بالفر من نفيخ خلوة مناني متى نفتكر في الحفة تصفين تازمين تداري نبروفا نقوم نسفن وندور ونعمل بوم